والظاهرية قالوا الفطر في السفر أفضل بل بوجود ذلك يجب أن يفطر الإنسان في السفر. هذه كلها آراء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ما يطلق عليه السفر هو الذي تجري عليه الأحكام الشرعية المختصة بالسفر وهناك اختلاف بين أهل العلم في مسافة السفر، فما أطلق عليه عرفا سفر فهو سفر. وذكر ابن حجر 40 قول في مسافة السفر، والسفر يظهر معادن الرجال، السفر يظهر معادن الرجال. سمي سفر سفر لأنه يظهر عن أخلاق الرجال، والمسافر يذكر في العمران خلفه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب، قطعة من العذاب. ومن ما هذا السفر الذي يباح فيه الفطر في رمضان أو الجمع والفطر في الصلاة غيره؟ ما هذا السفر الذي تجري عليه الأحكام الشرعية؟ قال أهل العلم والسفر المباح أو سفر الطاعة. أما الذي يسافر في المحرم أو لمعصية فلا رخص له في هذا السفر إلا إذا حصلت له مشقة كبيرة جدا كما قال أهل العلم. السفر للأذان الفطر في رمضان هذا عوض، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام لا يجب الصيام وأنت مسافر أبدا، هذه رخصة الله. لكن اختلف أهل العلم، جمهور أهل العلم على عدم جواز الصوم بالسفر، جمهور أهل العلم على عدم جواز الصوم بالسفر، وقالوا الأفضل من غير مشقة عند الجمهور، يعني الأفضل في حق الإنسان ما هو أفضل في حقه. قال عمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة أي صومهما أفضلهما، يعني في السفر يريد الله بكم اليسر سبحانه عز وجل، يعني الأفضل في حق المسلم يفعله. إن كان الإنسان يقوى على الصيام وهو مسافر ولا يشق عليه ولا يجعله يترك واجبات كترك الصلاة الجماعة أو ترك ما شابه ذلك من الواجب، أو لا يستطيع أن يقرأ القرآن ولا يسبح ويشق عليه الصيام في السفر، فالأفضل في حقه الفطر أفضلهما أكثرهما. وإن كان الرجل يقوى على الصيام في السفر فهذا هو الأفضل في حقه كما قال أهل العلم. حتى اختلف أهل العلم الصيام أفضل أم الصلاة؟ ابن عبد البر قال أن الصيام أفضل من الصلاة، إلا في حديث الذي هو الحاكم عليك بالصيام فإنه لا عدل لك لا نتيجة لك في دنيا أخرى. أما جمهور أهل العلم اختاروا أن الصلاة أفضل في الحديث الصحيح الذي صححه الألباني في صحيح الحجاج، الصلاة خير موضوع من استطاع أن يستكثر فليستكثر وهي روح الإسلام.

كأنها حورة. فلما خرج مرة ورأى كعب امرأة فذهب يحفر، فلم يحفر هذه الصفحة إلا مرتين، فقال شكوت إلى وزير وفيه شيء، شكوت إلى وزير سوء حظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، فقال إن العلم نور ونور الله لا يهدى بعاصي، فما بالك بنفسه. جسد المرأة يظهر كاملا كما نزلت من بطن أمها غصبا لا اختيارا، فما بالك بالذين ينظرون إليها اختيارا. ترى النساء العاريات في الشارع والسيارة وفي المواصلات العامة وفي المدرسة وفي الجامعة وفي طول وفي التصاوير في الجرائد والمجلات والتلفاز أفلام ومسلسلات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية والمغفرة. وكيف نحفظ العلم؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا. فالصحابة كانوا يعظمون المعاصي، جاء الرسول قال له هلك، وفي رواية احترق، لأنه عظم مخالفة ربك. لا تنظر لصغر الذنب ولكن انظر لعظم من عظمه وهو الله سبحانه وتعالى. جاء رسول الله قال لا كن هلك، قال وما اهلك؟ لا نشر لك في بيتك، عملت ايه؟ لا استفهم، لان الدين الاسلامي رحمه، لانه دين الله الرحيم الرحمن العفو سبحانه عز وجل. ولذلك لابد ان يستفي المفتي عن المستفي عن امور حتى يجيبه بالصواب. قال صلى الله عليه وسلم له ما اهلك؟ قال وقعت على امراتي في رمضان يا معذوره ونحن صائمات، فقال صلى الله عليه وسلم هل تجد ما تعتق به رقبه؟ قال اهل العلم الحديث دليل على وجود الكفاره على من جامع في نهار رمضان عاملا، وذكر النووي انه اجماع. كان ان كان غنيا او فقيرا، معترا كان او مسلما، فالمسلم تثبت في ذمته على احد قولين الشافعيه اذا وسع عليه بعد ذلك. واختلف اهل العلم هل تجد ما تعتق به رقبه او تعتق رقبه؟ جمهور اهل العلم يعني رقبه مؤمنه، حملوها للمخير للمطلق هنا على المخير. قالوا لا، قال جمهور اهل العلم لا تعتق، لا تعتق رقبه او انسان كافر يرد، اذا اعتق تعتق رقبه مؤمنه رجل كان مؤمنا. هل تجد ما تعتق رقبه؟ قال لا، كان فقير. فنزل الى ما يكفر به العبد هذا الفعل، لان هذا الفعل له كفار، ورتب النبي صلى الله عليه وسلم الكفار، فقال هل تجد ما تعتق رقبه؟ قال لا. فان لم يستطع ان يعتق رقبه نزل الى امر اخر، فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. فنزل إلى أمر ثالث، فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. فانتظر رجل، فجيء لنبي السلام بعرق فيه طمر، شيء فيه طمر، فقال لا تفضل به، اطعم المساكين والفقراء. قال اعلى اكثر من ان هذا رجل فقير، فما بين لبتيها يعني بين مكه والمدينه اهل بيت احرص اليه مني، انا افقر رجل في هذا المكان. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى غدت الغياب، وكان هناك حضر النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم ابتسامة عريضة، ولم يصح النبي صلى الله عليه وسلم بفحصها ولا بصوت ولا بهز به كما يفعل بعض الناس. ثم قال اذهب فأطعمه أهلك، اذهب فأطعمه أهلك. هذا فيه أن المجاهد في نهار رمضان يقوم صيامه ثم يتوب من ذلك ويقضي يوم آخر بعد رمضان، لأن هذا اليوم فسد باتفاق، ويكفر عن فعلته هذه. وجمهور اهل العلم كما سنذكر بعد ذلك باذن الله تبارك وتعالى انهم اختلفوا، هل لو جامع الرجل زوجته عده ايام في رمضان هل عليه كفاره واحده ام لكل يوم كفاره؟ هذا ما سنعرفه باذن الله تبارك وتعالى في الدفع غدا باذن الله تبارك وتعالى، ان كان لنا عمر وقدر الله تبارك وتعالى البقاء واللقاء. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم.